كان الترتيب في التيمم بين الرجل والكفين واجب، فمرت عدة روايات كذلك. كل اليوم لا بد أن أضع الثالث عجل نضع الوضوء ثم أيديه في حديث أمار وسأل وجهه وكفين، فهي واجب أن يبدأ بالوجه ثم الكفين في الذنوب والشرح. أما في الجنابة أمره واسع، الجنابة ثم عن الجنابة أمره واسع، لكن أفضل في الوجه ثم الكفين حتى في الجنابة. أما في الوضوء فالواجب يبدأ بالوجه لأن هذا هو المخطوط الثاني في كتاب الله، وهو الذي جاء في بعض الروايات وفسر الروايات بعضها بعضا، وفسر الروايات على ما دل عليه كتاب الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة بدأ الله به قالوا به صلى الله عليه وسلم هكذا يبدأ وبدأ الله في الوضوء والتيمم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.